ثم وجدت حفرة تكاد تسقط فيها. فهناك امر غرزي لحفظ الانسان فيكمن رجله، ما يستطيعش في المسألة ده ان يمررها بباله، لانه على ما يمررها بباله لينشئ امرا للحركة تكون المسألة وقعت انتهت. اذا فتلك اعمال نسميها الاعمال الاضطرارية او الغريزية او القسرية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال ما يبدأ بسم الله فهو ابتر او اقصى او اجل. ذي بال يعني ايه ذي بال؟ يعني كل امر تفعله بعد ان يمر ببالك ان تفعله يجب ان تذكر فيه اسم الله. وناس كثيرون يغفلون عن هذه المسألة، فنقول له منطقيا لازم تخرج. ليه؟ ام قال لك لان الفعل الذي لا يمر ببالك فعل اعطى الله غريزتك بدون امر ان تفعله. ونحن قلنا اذا اكل الانسان ثم نزل شيء في قصبته الهوائية غير الهواء بلا شعور يتنى كح لحد ما يطلعها، فما بقولوش كح بقى لحد ما تسمى لانها قصرية بتيجي. او لكن الامر ذي بال يمر ببالك نسبة ذهنية ثم يمر بالفعل، ان كان قلت قوله وان كان فعل تفعله، هو ده اللي مطلوب منك ان تسمي بالله. اما الفعل الغرضي فالله اوكل غريزتك بما يحفظ حياتك. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ان لا تشغلنا الاسباب عن المسبب لها. فانت مثلا حين تزرع الارض تحرسها ثم تعطي البذرة ثم ترويها وبعد ذلك ينبت، ألك في ذلك شيء؟ إنك لك تجميع فعل، البذرة مخلوقة لله، والتربة اللي وضعتها في الأرض مخلوقة لله، والعناصر الموجودة في الأرض لتغذي البذرة مخلوقة لله، والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص شيئا يربي جزيرها ثم تنطلق الحبة، كل دي ملقاها أسألت مالكش فيها أبدا، ولكن الله حرم فعلك فقط. فقال أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى إذا ماذا؟ يبقى من مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أي شيء زيبان أن لا تنسى من سخر لك هذا، ليس في قدرتك أن يفعل لك، فإذا ما فعلت ذلك يبقى نسبت الأمر لك. نحن في قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضي ليحكم بين الناس حكما وفي السلطة تنفذه بيقول إيه وهو بيحكم قبل ما يقول باسم الشعب أو باسم القانون. إذا الشعب أو القانون هو اللي أعطاك الفرصة لأن تحكم على هذا. ما هي القدرة التي جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك؟ ما هي قدرتك؟ فتقول باسم الله الذي سخرك لي. إذا أنت تقبل على العمل باسم مين؟ باسم الله. فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك يبقى أنت مستاذ، لأنها مش في سلطتك ولا في قدرتك ولا أي حاجة. من اللي خلاها في سلطتك؟ مين؟ الحق سبحانه وتعالى. فأقول لها باسم الحق انفعل لي، باسم الحق يا ماء اروني، باسم الحق يا طعام غزني، باسم الحق يا كساء السني، لكن مش انت اللي بتعمل. فإذا اللي يغفل عندي يبقى لبس إيمانه بإيه؟ يبقى لبس إيمانه بظلم. وإذا ما رأيت ثمرة من ثمارك إياك أن تقول كما قال قارون أوتيته على علم، لا اذكر وقل ما شاء الله هو ربنا اللي عمل. ولذلك لما قال أوتيته على علم، طيب ما دام أنت أوتيته على علم المنطق يقول لك واحتفظ به بالعلم، فخسفنا به وبداله الأرض، أين ذهب علمك الذي جئت به؟ لا. يبقى إذا الشيء اللي ما قدرش يقول لك ما معك يبقى هو ما جابوش. إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله، لأن اختل شيء فيك من هذه المسألة فاعلم أنك لبست إيمانك بغرض. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك لماذا؟ حتى تكون النعمة إقبالا عليها أو انتفاعا بها مبروكة الوصلة بك، يعني لا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئا بسم الله إلا ما يعينك على طاعة ويعينك على بر ويعينك على خير، ولا تصرفه إلا في عافية. وبعد ذلك مجتمع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك يؤهلك إلى أن تأخذ أمنا آخر أجمع من ذلك الأمن بعد امن الدنيا في هذه المسائل تاخذ امن الاخره بان تدخل الجنه. اذا اولئك لهم الامن اي الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم. والحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتصل دائما به. لماذا؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى امداداته مستمره ورحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه ابدا، لانه قيوم. ومعنى قيوم مش قائم على الامر، ده مبالغ في القيام بالامر. زي ما قلنا مره بيقول لنا لا مرتاح لانني ما بنامش، يبقى قيوم. يبقى ما دام الامر كذلك فكن دائما في صحبه القيوم. ما دمت في صحبة القيوم يتجلى القيوم عليك بصفات حفظه وصفات قدرته وصفات علمه وصفات حكمته. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي رغبة منه أن يتصل عبده به دائما: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفانا. طب ما دام هو مش عايز يصلي يا رب، أم قال لك لا أنا عايز يبقى مرسول بي ولو في غير وقت الصلاة؟ من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. طيب ومن توضأ ولم يصلي ركعتين كده سنة الوضوء فقد جفاني. ومن صلى ولم يدعوني فقد جفاني. ومن دعاني فلم أجبه فقد جفلته ولست برب جاف. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل به إيه؟ اتصالا ليعطينا، مش اتصال عشان ياخذ ايه. لان احنا قلنا الفرق بين العبوديه للبشر للبشر ان العبد للبشر البشر ياخذ خير عبده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير ذلك الخير، ناخذ منه كل ما ازددنا في عبوديه ناخذ منه. اذا فالحق دائما يريد ان يصلنا، ان يصلنا به. اولئك لهم الامن، الامن في الدنيا والامن بمجموع ما كان في الدنيا الى الامن في الاخره. لقائل ان يقول هناك اناس لا يسمون بسم الله ولا يقصر الله على بالهم ويتحركون في طاقات الارض ومادتها وينعمون بها ويسعدون وقد يسعدون بابتكاراتهم سواهم. يقول له نعم هذا صح، لان فيه فرق بين عطاء الفعل والبركه في عطاء الفعل. هذا الفرق في الاثنين. اذا زرع الكافر برضه الارض بتديله، عمل اي حاجه الارض بتديله، بتديله العطاء، انما ما بتديلهش البركه في العطاء. ايه البركه في العطاء؟ ام قال لك لان البركه في العطاء ان يكون ما اخذته من هذا العطاء لا يعينك على طاعه، لا يعينك على معصيه، بل دائما يعينك على طاعه. واحنا نشوف الناس اللي بالشكل ده اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وايه؟ واستمتعتم بها، فإياك أن تغرد تقول لهم لا بيسمم ولا بيعملهم ولا يقول له هم واخدين طيبات حياة الدنيا إنما في الآخر ما لهمش أي حاجة. وأيضا فإنك تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم وطموحات أبحاثهم واكتشافاتهم جاية دائما في الشر، كلها جاية في الشر، ما شفتش أبدا ابتكار إلا ما استعملوه في إيه؟ واستعملوه في الشر الى ان يأذن الله فيشغلهم عن اشيائهم بما يصب عليهم من العذاب وبالنكبات. اذا اولئك لهم الامن اي في جزئيات اعمالهم، والامن المتجمع من امنهم في جزئيات اعمالهم يعطي لهم الامن في الجنة. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وهم مهتدون، احنا قلنا الهداية هي الطريق الذي يوصل الى الغاية. واحنا قلنا ان علشان تعرف الهداية لازم تشوف الغاية الاول. ليه؟ ام قال لك لانك لا يقال لك انك موفق في الحركة الا اذا ادتك هذه الحركة الى غاية مرسومة بذهنك. ما نعرفش انت موفق لما ذكرت الا اذا كان في غاية النجاح. اذا لازم تعرف الغاية وبعد ذلك تشوف الطريق الذي يوصلك الغاية. واحنا قلنا لا مخلوق ولا مصنوع يحدد غاية، مفيش صنعة في عرف البشر. اترك المسألة الاولى العليا جانبا، في صنع البشر لا توجد صنعة تحدد مهمتها ابدا. زي ما قلنا مفيش واحد عمل حاجة كده آلة وبعدين الله هي الآلة دي تصلح لإيه؟ قال لك ده تصلح غسالة،

لله الاول في هوايا وهواك وبعدين يدخل لله. لا يمكن ان يجتمع اثنين علشان يبحثوا مسألة وفي بالهم الله فقط الا وينتهون فيها الى ايه؟ الى رب. ايه اللي بيحصل الدنيا بقى؟ ان اثنين قاعدين يتنافسوا وعشرة قاعدين يتفرجوا. اللي بيتنافسوا كل واحد في حسابه رأي الاخرين فيه انهزم ولا من هزم، في فلان كانت حجته اقوى ولا مش حجته اقوى، هنقعد نفتن الدنيا. فقول لا، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الواحد يقعد بينهم احنا بنقول ليه محمد ده؟ طب سحر ليه؟ طب كهل ليه؟ يقعد بينه وبين نفسه. انما شغل جماهيري ما ايه؟ ما تنفعش الايه؟ القضية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أول قومه أبوه، تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا شيخ يا شيخ. طيب وبعدين يجي للكون في جمهرته ويقول إيه؟ وجه الكوكب وجه القمر وجه الإيه؟ وجه الشمس. حجة عمال بيقنعوا بيه آتيناه، وبعد ذلك الحجة على الكبير بتاعهم اللي هو الملك أو السلطان الجبار اللي هو الإيه؟ النمروز. لما حد ينظره وطلبوا له ازاي الحب؟ قال له إيه؟ ان الله يحيي، قال له انا ايه؟ انا احيي واميت. قال ابراهيم لا، المسألة هتدخل في جدل بيزنطي، هيقولوا لا انا احكم على ده بالاعدام إيه؟ وبعدين اعفى عنه. تقوم تقول له والله ده انت ما اعدام ما موتش عشان اقول لك انك احييت، وهب انك قتلت. طب هو المجرم بيقتل، المجرم بيقتل، انما المهم بعد ما قتلت تحييه، انما هندخل في جدل. فسيدنا ابراهيم بقى علشان بيعلمنا انك اذا رايت خصمك يدخل في ما لا يمكن ان ينتهي فيه جدل انقله الى حته ايه؟ بيسموه خده في احبسه في الكم خليه ما يرفضش يدخل. قال له هتدخل في الجدل دي بتقول انا احكم بالاعدام وبعدين اعفي، ثم من قال انك تحيي الاميت؟ بس انت مش قتل غير الموت. الاخ لا الشاطر في انه يموت يقعد بعيد كده يقول انا عايز فلان ده ويموت، انما ضربه بسيف. طب ما انتهت، ما انت هدمت البنيه، وما دام هدمت البنيه ما خلاص. ولذلك يجب ان تفرق بين ازهاق روح بنقض البنيه وبين ازهاق روح لا بنقض البنيه. الذي يطلعه الله ان يزهق الروح بدون نقض البنيه، ولا حد يجي ناحيته. انما واحد ما هو اي صاروخ يجيب خبطه ويضربني على دماغي يموت، نقول هو موتني؟ لا، نقول قتلني. نقول ايه؟ قتلني، يعني ازهاق روحي نشأ بنقض ايه؟ بنقض بنيتي، وبنيتي الروح لا تقوم الا في بنية سليمة. فلما هدم البنية الروح ما تكش، انما موتنيش. موتني يقعد كده يقول انا عايز الجدع ده يموت. هذا الشطارة. نقوم نقول له انت بقى جبت يحيي ويميت مش بتاعتك، انا وحي ويميت تقول له كذاب. انت تخطف معلش. النبي ما تموتش. لان تميت تبقى ما تجيش ناحيته خالص ولا حد يجي ناحيته وتريد ان يموت. ولذلك خدوا بال من معطيات القران حين يعطي القران هيك قضايا، بس مش في باب كذا، لا ده يجيبها كده يعني. يقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله، يبقى ربنا الموت غير الايه؟ غير الاكل. الجدل بتاعه في الحجه بتاعته ايه؟ قال له انا احيي واميت. كان هيقول له لا انت ما بتموتش، انت بتقتل، والقتل غير الموت. ليه؟ لانك بتنقض البنيه. كان يقدر يقول له انما حطوا المساله في الجدل ولا لا؟ حطوا المساله في الجدل، انما هو يريده جدلا مقتضبا يسقطه على الحجه من اكثر طريق. فقال له طب بلاش احكي لك الحكايه دي. طب ان الله الشمس ربنا بيطلعها من المشرق، فاتي بها من الايه؟ فاتي بها انت من الايه؟ من المغرب. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. دي حجج ولا مش حجج؟ كلها حجج. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بما يشمل حجاجه مع أبيه هذا، ويشمل حجاجه مع قومه، ويشمل حجاجه مع الملك المسلط اللي هو الايه؟ النمرود. نرفع درجات من نشاء. ما دام الله أعطى إبراهيم الحجة على قومه، في اعطاء الحجة عليه واعطاء الحجة له. اعطى الحجة على قومه يعني ايه؟ يعني كانت له هو عليه، تبقى الدائرة زي ما بنقول له وعليه، له وعليه. نرفع درجات من نشاء، لان اقامة الحجة على الغير انتصار لك.